أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون اليوم الحساب جهنم يصلونها فبئس المهاد. هذا فليذوقوا حميم وغساق مقتحم معكم لا مرحبا بهم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار Oh.